تفضل شيخ علي. الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تقل. وقال قتادة: لا تقل. رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نعم، هذا ولا تقف ما ليس لك بعلم، هذا من اتباع الظن، أن تقول قولا وأنت غير متثبت فيه، سواء كان هذا القول في فتية أو في حديث لا تعرف صحته من ضعفه، أو في ما يحدث في كثير من مسائل الدين، أن يكون الأمر بالتخرص والظن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث. ومن ذلك أيضا الحديث الضعيف الذي يقولون أنه يعمل به فضائل الأعمال، فهذا من اتباع الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنحن يكفينا الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى حديث ضعيف. والعجيب أن الناس يعني يأخذون أحيانا بالضعيف ويدعون الصحيح. كم حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد بعد الأكل، بعد الطعام، فالناس يدعون ما ورد ويتمسكون بالضعيف في هذا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمين ضعيف. والأحاديث الأخرى كثيرة، فإذا نحن يعني قلنا بهذا فتحنا على الناس ترك، يعني ليس فقط عمل بالضعيف، ترك الصحيح وهجر الصحيح يا ذنب الله، وعدم انتشار الصحيح بين الناس. فعلى المسلم أن يراعي هذا، وهذا من ناحية في الأمور الشرعية والأحاديث وفهم الأحاديث وشرح الأحاديث وشرح وكذلك تفسير القرآن بالظن. كان السلف ينهون عن هذا أشد النهي. وأما في أخبار الناس فهو داخل في هذا أيضا، النت والشائعات ونقل الأخبار بغير تثبت وغير تأكد من صحتها، عزو كلام العلماء بغير معرفة بصحته من ضعفه، أو نسبة الكلام هذا هل هو ثابت عنه أو لا، لأن الناس يكذبون ويبهرون. تعرفون الذي يضع البهار على الطعام، بهارات حتى يعني يكون الكلام، حتى يكون الطعام لذيذ، أيضا يفعلون هذا في كلامهم مع وفي نقل الأخبار. فلا بد أن يتحرى الإنسان والذي جاء بالصدق وصدق به. فأهل الإيمان يأتون بالصدق ولا يتكلمون بالتخرص. قتل الخراصون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وعما عمل فيها. نعم، هذه مهمة جدا، والإنسان ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويراعي السمع، فلا يسمع إلا خيرا، ولا ينطق إلا بخير، ولا ينظر إلا إلى خير، ولا ينظر إلى شيء مما حرم الله عز وجل، وكذلك لا يشتهي شيئا هو ليس له وهو محرم عليه، كذلك الحسد، الحقد، كل أمراض القلوب، الرياء، السمعة، إرادة محمدة الناس، حب الظهور، حب الرئاسة، كل هذا سيسأل عنه، لأنه في الفؤاد وفي قلبه ماذا عمل بهذا، وأنه يعني فعل ما لا يرضي ربه عز وجل فيه. نعم شيخ أسامة، أسامة موجود؟ نعم يقرأ شيخ أسامة. طيب اقرأ شيخ علي. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمائلا تمشي مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض. يعني هذا الفعل فعل الجبارين والمختالين والمتكبرين عياذا بالله. وورد في الحديث أن رجلا كان يمشي في من كان قبلنا، كان يمشي في برديه قد أعجب ببرديه وبما لبس فقصف به الأرض. وثبت أيضا أن أبا هريرة رأى رجلا مسبلا يجر إزاره يمشي مشية مختالين، فبينما هو كذلك إذ عثر في ثوبه الذي يلبسه فسقط، فقال للمنخرين، يعني هذا يعني أقل شيء بسبب مشيتك وبسبب إسبالك، فالإسبال مأخوذ تحريمه من مثل هذه الآيات، أيضا داخل في فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخيلاء. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى: إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيك، ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح: بين رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يقال أن هذا الرجل هو قارون. نعم أحسن الله إليكم. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. نعم هذه أبغض الصفات في العبد إلى الله، هي صفة الكبر، فالكبرياء رداؤه، والعظمة إزاره، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، كما جاء في صحيح مسلم. فلا يتكبر الإنسان ولا يختال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، معناه كل هذا الذي ذكرناه من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى هاهنا، فسيئه أي قبيحه مكروه عند الله. نعم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يدل على أن الكراهة إذا أطلقت دلت على التحريم، الله يكره كذا أو يبغض كذا، هذا شيء محرم تحريما أكيدا، هذا بعكس ما هو يعني مشهور عند المتأخرين. المشهور عند المتأخرين أن الكراهة إذا أطلقت يعني كراهة التنزيه، وعامة أصحاب المذاهب إذا رأوا الإمام إمام المذهب قال الشيء الفلاني مكروه قالوا هذا مكروه كراهة تنزيه، بناء على الاصطلاح الذي اصطلحوه فيها بينهم. وإلا فالكلام السلف كله الشافعي وأحمد وأئمة الإسلام وقبل ذلك الصحابة والنصوص الشرعية في الكراهة على أنها محرمة، فيجب التنبه لهذا، أنه إذا وجدت مصطلحا أو كلمة كراهة أو مكروه أو باب كراهة كذا عند السلف فيعنون بهذا التحريم ولا يعنون به كراهة التنزيه الذي اصطلح عليه المتأخرون من أهل الأصول ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى ذلك من طيب تفضل. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس. هذا يدل على أن السنة هي الحكمة، لكن ما أوحى إليك ربك من الحكمة يعني السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ومما يؤكد ما جئنا به في القرآن، فكل آية من هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أحاديث كثيرة جدا في بابها. نعم. قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق، مدحورا أي مبعدا من كل خير. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم. صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حشاه أن يشرك بالله. وأما مثل هذه الآيات أو لئن أشركت لأحبطن عملك، هذا خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكم أنه ما في أحد يعني الله عز وجل ليس له مجاملة لأحد مهما كان، لكن حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وينبغي يا إخوان أن نتعود التشهد في الخطبة وفي بداية الدرس وفي نهايته أيضا، ففيها خير عظيم، فكل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجزماء، وهذا بخلاف ما يفعله كثير من الناس حتى مشايخ وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويبدأ في الكلام ويترك التشهد، وهذه يعني تذهب ببركة هذه الخطبة وبالتوفيق فيها. وأيضا إذا انتهى فمن مجلسه فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يختم المجلس بهذا التشهد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاكم الله.